فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد من العلماء من يجهل التوحيد؟ كثير يا أخي، كثير من العلماء يجهلون التوحيد، متبحرين في اللغة وفي الفقه وفي، وقد يكون متبحرون في الحديث أيضا، ولكن العقيدة ما درسوها إلا على مذهب الأشاعرة أو على مذهب من لا ينكرون عبادة القبور. نعم.